ننتقل إلى الضفة الأخرى. ويعني كما هو معلوم يعني اليهود يدركون أن الأعداء الحقيقيين لهم ليسوا الحكام، الأعداء الحقيقيين لهم ليسوا هم الحكام، وإنما هم شعوب الغد الذين سوف يحاربونهم. فالفلسطينيين ماذا يريدون بالدولة؟ في إزاء هذا التعصب وهذه العنصرية وهذه الطائفية إلى آخر هذه المسميات وهذا الإرهاب. الفلسطينيون يريدون أن يقيموا دولة علمانية لا دين لها. والآن ما هي دولة؟ هذا حتى حكم إيه؟ ذاتي ليس له أي وزن، عبارة عن قفاز يضربون به المسلمين الفلسطينيين. فالوفد الذي مثل الفلسطينيين حيدر عبد الشافي مثلا، هذا علماني يساري مخضرم، حنان مش عارف جرجس عشراوي صليبية المتحدثة باسم الوفد في كل مكان، فيعني ما يمثلون الإسلام في شيء. أما عرفات العجيب غراب المنظمة فحقيقة إنسان عجيب فعلا، يعني له مواقف غريبة. يعني قبل ذلك طاف بقبر لينين، ذهب إلى قبر لينين وطاف به، وفي الذكرى المئوية لميلاد لينين اتفقت المنظمات الفلسطينية جميعا على أن تحتفل ولمدة أسبوع بهذه الذكرى المجيدة، واشترك وزير الأوقاف الأردني بالترتيب للاحتفال وإنجاحه. نعم، هذا نتحدث عن حال المنظمات التي تدعي أنها تمثل فلسطين. ركع عرفات أمام تمثال أتاتورك، وهذا بلا شك له مغزى خطير جدا أن يركع أمام تمثال أتاتورك بغض النظر عن هذا الفعل الشركي، لكن له مغزى خطير جدا حينما يوقر كعادة الحكام الخونة أتاتورك عدو الإسلام والمسلمين. حينما قابل الخميني قال له أنت مرشدنا وثائرنا الأول، نفس الكلمة التي قالها لفيديل كاسترو بتاع كوبا، أنت مرشدنا أو أنت ثائرنا ومرشدنا الأول. قابل الراهب الكاثوليكي إبراهيم عياد وقال إنني يعني أطلب منك البركات، فأجاب الرجل وهذا ما أعطيته، وزع عليه شوية بركات. جبهة نايف حواتمة أحد قادة الجبهة الديمقراطية كانت كلمة السر في الليل، كلمة السر في معسكراتهم شتم الله أو النبي أو سب الدين والعياذ بالله. أي نعم. يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى كنا أحيانا نلتقي في تجمع لما كان في بداية هذه المنظمات فنقف لنؤذن، يقف الإخوة حتى يؤذنوا فيصطفون باقي الأعضاء لهذه المنظمات ويرددون المنظمات العلمانية اليسارية الفلسطينية، فيقفون في مقابلتهم وهم يؤذنون ويرددون إن تسأل عني فهذه قيمي أنا ماركسي لينيني أممي، يعني أنت تقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أما نحن فهذا شعرنا وهذا أذاننا، إن تسأل عني فهذه قيمي أنا ماركسي لينيني أممي. أي نعم. كذلك رابين في حفل التوديع، في حفل التوقيع أقصد، قال نحن قادمون من القدس العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي. فماذا فعل عرفات العجيب؟ طبعا كلينتون اقتبس آيات من الإنجيل، اليهود الذين تكلموا جميعا اقتبسوا نصوصا من، أعوذ بالله ما يجوز أن تقال آيات طبعا، نصوصا من الإنجيل. كذلك اليهود اقتبسوا نصوصا من التوراة، أما عرفات وإخوانه فلم يستشهد حتى بحرف واحد من القرآن الكريم، يخجلون، ما استشهد بآية واحدة من القرآن الكريم، لم يأتي على لسانه أبدا ذكر كلمة الإسلام، ولم يذكر بكلمة واحدة الأقصى والقدس، حتى قضيته الوطنية ما هو حتى وطني، حتى قضيته الوطنية ما ذكر حتى كلمة القدس ولا فلسطين في حفل التوقيع. وطبعا زعلونا هنا في مصر وإحنا أخذنا على خطيرنا، لأن طبعا كلهم قعدوا يمدحوا في الدول التي قامت بدور ضليع في إنجاح هذه المهمة، وقالوا حتى ما وجهوا لنا كلمة شكر، حتى ما وجهوا إلى مصر تقديرا يعني جهودها كلمة شكر. فعلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني الخيانة يعني صارت والعار صار شرفا يفتخرون به. إذا يعني إذا ابتليتم فاستتروا فوضات سرية وتآمر على أمة المسلمين، استروا أنفسكم استروا عوراتكم، لكن أن تقول يوصل الأمر إلى حد بعد ما كان، هذه خيانة، خيانة عظمى في أيام عبد الناصر. أما أن يقول ما هو حتى ولا واحد شكرنا، لكن على كل حال إحنا بنعمل العشل لله يعني، لكن إحنا المهم مصر مش تنتظر يعني جميل شكر جميل من أحد يعني. الله المستعان. آه زعماؤنا أيضا أو بتعبير آخر يعني الذين يمثلون الجانب الإسلامي المفروض في هذه يعني في ما هو مفاوضات الهدنة سنة 73 كانت المفاوضات تتم أحيانا أثناء صلاة الجمعة على أثناء صلاة الجمعة تحت الاجتماعات على حين رفض اليهود إجراءها يوم السبت لماذا؟ تمسكا بدينهم ولشعائر دينهم أين؟ ففي الحقيقة يعني التباين شاسع جدا بين الطرفين الذين يمثلون اليهود وبين المستسلمين لأعداء الله تبارك وتعالى. حتى كان السادات في أمريكا رغم شوف كيف أذل نفسه لأمريكا ومع ذلك ما يحترمونه سنة الله سبحانه وتعالى كانوا يسمونه ذا مان أوف يس يس يعني رجل نعم رجل الذي لا يقول لا كل حاجة عنده يس يس موافق موافق فكان بيشنعوا به في الإعلام الأمريكي بكلمة ذا مان أوف يس أي نعم ولولا التشهد كانت لاؤه نعم كان بيصلي ويقول لا اله الا الله اشهد ان لا اله يقول لك يعني لو ما كانش في يتشهد ما كانش قال كلمه لا دي ابدا لان كل حاجه عنده موافق موافق موافق نعم على اي الاحوال هؤلاء الذين يستسلمون لعدو الله اما انهم جهلاء بكل هذه الحقائق لا يعرفون طبيعه هذا التحدي الذي يعلنه قاده الاعداء واما انهم جبناء يعرفون طبيعه التحدي ولا يقدرون على المواجهه لأنهم يفتقرون إلى جذوة الإيمان التي تصنع المستحيل ولأنهم يجهلون طبيعة اليهود الجبانة والتي ترتعد من الخوف إذا واجهت المسلمين بصفة خاصة وإما أنهم عملاء باعوا فلسطين بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين سأتت العرب كفاكم دجلا أي جرح لم يفض منه صديده سأتت العرب أنرجو نفعكم أنتم الأعداء ومنكم نستزيده وعوى الذئب لكي يؤنسنا وقطيع الضأن يخشى من يقوده حتى كان في معاهدة كامب ديفيد كانت ما زالت هناك قضية أما الآن فأين القضية بعدما حصل من هؤلاء التجار الحقيقة هنا جزء من الموضوع مهم جدا لكن لن أفصل فيه طبعا لضيق الوقت وهو بيان أن قضية فلسطين منذ الألف إلى الآن يعني تحفها الخيانة في جميع مراحلها ولذلك لم يعني يصدق القول بأنه لم يحصل مواجهة حقيقية بين المسلمين واليهود حتى مع اليهود من عتاد وأسلحة وتكنولوجيا وغير ذلك لكن حتى اليوم لم يحصل مواجهة حقيقية وحرب حقيقية تحت راية إسلامية ضد أعداء الله اليهود نذكر نماذج من الخيانات التي شهدتها هذه القضية يعني الضحية في 2 يونيو دخل اليهود جنين وأخذ القائد العراقي عمر علي على عاتقه مقاومة اليهود وعمل فيهم مقتلة عظيمة فخسر اليهود فيها 1600 جريح ماذا كانت مكافأة هذا القائد المسلم كانت مكافأته أن حكم محاكمة عسكرية في بغداد بعد عودته لهذا التصرف لأنه تمرد على الأوامر عارفين كلمة المشهورة مش عارفينها ماكو أوامر عارفين ماكو ماكو بالعراق يعني ما فيش ماكو أوامر كان يقول لهم يعني دفعوا اليهود أمامكم أدوا واجبكم يقولون ماكو أوامر ما جتناش أوامر أي نعم يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى رأيت اليهود يصلون يصلون بيتنا وليالي كثيرة يراهم الناس في دوريات استكشافية فيراهم توفيق جارنا في حديقة بيته فيخبر مركز الجيش في مدينة جنين فيتهم بالخيانة لأنه بلغ أن في يهود ويلقى رهن القيود في السجون يكنس اسطبل خيل الخيالة من الجيش الأردني ويقدم إلى محكمة عسكرية ولا ينجيه إلا الله ثم نصيحة من أحد ضباط المحكمة قائلا له بأن يدعي أنه كان يحلم في الليل فظن الأمر حقيقة فترك لما قال هذا كذلك طبعا الأسلحة الفاسدة التي سلمها فاروق للجيش وكيف دمرت نفسية المسلمين يعني إلا ما رحم الله في ذلك الحرب كذلك الجيش العراقي قام بالدور الموكل عليه أكمل وجه بعبارته المشهورة ماكو أوامر ما فيش أوامر أي نعم وأما الجيش الأردني فمن كان قائد الجيش الأردني قائد الإنجليزي جلوب هو كان قائد الجيش الأردني أي نعم أي نعم ولا حرج ولا استحياء جاء ليتسلم مواقع المجاهدين من الإخوان المسلمين الذين كانوا قادمين من مصر فكان القائد الأردني الذي يتسلم مواقع مارة الياس اسمه عبد القادر يسير مع موشى ديان في صحبته موشى ديان ليسلمه الخنادق والمواقع موقعا تلقى يعني تلوى موقع أين؟ للأسف الشديد في 67 سقط يعني سقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله حتى 10 من الشباب. ما قتل حتى 10 من الشباب المسلم دفاعا عن المسجد الأقصى، لا ولا من الشباب ولا من الجيش يعني الأردني. نعم. أيضا يقول سمعت برقية الرئيس عبد الناصر الملك حسين التي التقطتها الإذاعة الإسرائيلية وكانت تعيدها بين الفينة والأخرى، وأثناء المعركة يقول فيها، أنا طبعا سمعت هذا بأذني يعني من برنامج اسمه إيه، حكاية حرب، كان يقدمه اليهود دائما كل سنة في سنة 5 يونيو، لكن أعتقد الآن توقفوا عنه. يقول عبد الناصر كان يقول أسقطنا، متفق مع حسين، يقول له أسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائراتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك، التوقيع سلمي، يعني ده اسمه الإيه الحركة في الشفرة. أما الجبهة المصرية فحدث ولا حرج، هناك كتاب اسمه تحطمت الطائرات عند الفجر لباروخ نادل، رجل يهودي كان مستشارا لقيادة الأركان الجوية المصرية لمدة 14 عاما من 53 إلى 67، ورتب حفلة ساهرة ليلة 5 من يونيو 67 حضرها 400 طيار، وبعد الثانية ليلا كلام ما يحكى في الحقيقة، يعني كلام ما يحكى كلام سيء جدا، يعني قسم الضباط إلى قسمين، الضباط الذكور وسمهم المجل المصري وضباط إناث إلى آخره، إلى أن يقول في نهاية الكلام أنهم لم يعني بقوا في الدن والرحم ومستنقع المستنقع الآسن، لم ينصرفوا إلا بعد الرابعة فجرا. يقول باروخ نادل وما غادرت سماء القاهرة إلا وقد رأيت الدخان يغطي سماءها من المطارات المحترقة التي أغارت عليها الطائرات الإسرائيلية الساعة 5 صباحا. أي نعم. أيضا هذا بنت ديان تقول في كتابها جندي من إسرائيل، إن فرائصنا كانت ترتعد بسبب أنباء تجمع جيش العدو على الجبهة الجنوبية مصر، فجاء إلينا الحقام فصلى وقرأ نصوصا من التوراة فانقلب الخوف أمنا. أما الجيش المصري في نفس الحرب 67 كانت الإذاعة توجهه لأجل الربيع، لأجل الحياة، لأجل عشاق الحياة، اضرب، وذلك بدلا من أن يقول له إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وكانت أجهزة لم تقول له اضرب، أم كلثوم معك في المعركة وعبد الحليم وشادية معك في المعركة، بدلا من أن تقول الله معك في المعركة. نعم. وبدأ أن تقول وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما جريدة الجيش السوري كتبت قبل شهر من المعركة بقلم إبراهيم خلاص يقول إن الله استغفر الله والرأسمالية والإمبريالية وكل القيم التي سادت في المجتمع السابق أصبحت دما محنطة في متاحف التاريخ، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. هذه مقارنة بين طبيعة التحدي بين الجانبين، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ في ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب أيضا نستمر، فنحن المسلمين رغم الحرب في الداخل والخارج وعلى مستوى العالم كله وأقوى دول العالم قطعا تحاربنا ومع ذلك يرتعدون منا، فكيف لو وقفنا على أرجلنا شيئا قليلا؟ ما في شك ستكون الكفة المسلمة، ذلك لكل هؤلاء الذين يتأمرون يا جماعة تريدون، يقولون على المسلمين إيه، يريدون يعني يريدون يتستروا وراء الدين للحصول على مآرب سياسية، نقول لهم تستروا أنتم وراء الدين، تستروا أنتم وكونوا زعماء وحكام وكل شيء، لكن احكموا بالإسلام، ما يريد أحد أن ينازعكم في شيء، تستروا وراء الدين، خليكم مثل المنافقين، قولوا لا إله إلا الله واظهروا عزة الإسلام حتى لو أبطنتم الكفر، لكن أظهروا هذا، حتى هذا يبخلون به، اللهم المستعان. فالعداء الحقيقة بين اللي هي إسرائيل يعني ينظر إليها العالم الغربي على أنها ممثلة في المنطقة، هنا هي الممثلة للفكر الغربي والثقافة الغربية في المنطقة. فموضوع طبيعة العداء هذا أمر تاريخي متأصل لا أمل على الإطلاق في التراجع عنه بالنسبة للغرب وبالذات أمريكا وأوروبا. أنا أذكر بعض النماذج البسيطة ربما حكيتها لبعض الإخوة من قبل لكن لا بأس من تكرارها. مثلا في أمريكا عندهم احتفال سنوي اسمه Thanksgiving، عيد الشكر، ماذا يذبحون فيه؟ مين يعرف؟ لا مش خنزير، الديك الرومي بيسموه ايه؟ تركي. يعني كل سنة في عيد كبير جدا في امريكا اسمه عيد الشكر، وكل اسرة تجتمع ويذبحون فيه تركي تركي تركي يعني. وهذا له ارتباط بايه؟ بذبح الامبراطورية العثمانية الاسلامية، بيسموه انه كل سنة يذبحونها يحتفلون بذبحها في هذا العيد الذي هو عيد الشكر للقضاء على الدولة العثمانية. كما ذكرت لكم من قبل الفطيرة المشهورة عندنا الآن اللي احنا بنسميها الكرواسون، كلمة بالفرنساوي مثل كلمة كريسنت بالانجليزي اللي هي معناها الهلال. الهلال هذه الفطيرة اخترعها او يعني ابتكرها احد الناس في النمسا او بلجيكا ما اذكر بالضبط، بعد اندحار او انسحاب العثمانيين من قلب فيينا العاصمة النمساوية معروفة الامبراطورية النمساوية ايامها كان شأنها مجيد. فابتهاجا بهذا اخترع هذه الفطيرة اللي هي الكرواسون، وبتباع الآن في المخابز الفرنجي احتفالا بإيه؟ بأن احنا بناكل الهلال، يعني نحن هزمنا المسلمين. هذا مثلا تصرف من التصرفات. مثلا كما ذكرنا من قبله مثلا كلمة رأس الرجاء الصالح Cape of Good Hope. ما هو هذا الرجاء الصالح؟ هذا الرجاء الصالح بعد يعني الرجل الذي اكتشفه من البرتغال، يعني اكتشف هذا الكاتب المقصد هو مكلف بمحاولة كشف طريق حتى يحصل تطويق للمسلمين من الجانب الآخر، تطويق من المسلمين، فاضطر يلف لحد ما اكتشف رأس الرجاء الصالح سماه رأس العواصف. فامبراطور البرتغال صحح الاسم وقال رأس الرجاء الصالح، يعني الأمل المحبوب أو الأمل الحسن. هذا ماذا كان الأمل؟ هو النجاح في تطويق المسلمين، وحتى الآن يسمى بنفس الاسم ونحن نردده وما ندري هذه الخلفيات. بل الأعلام، علم النمسا كما ذكرت من قبل، علم النمسا له علاقة وثيقة جدا بجهاد المسلمين للنمساويين في قلب فيينا، فقد كان هناك راهب يلبس ملابس بيضاء، وطبعا القساوسة في عامة العالم يلبسون ملابس بيضاء ما عدا هنا في مصر، تعرفون لماذا؟ حزنا قالوا هذه ملابس الحلال على مصر لن نخلعها إلا إذا عادت إلينا، فالطائفة الوحيدة التي تلبس أسود في القساوسة هنا عندنا. المهم فهذا القسيس كان يلبس الملابس البيضاء ويضع حزاما متينا في وسطه في خصره، وكان يعني أبلى بلاء قبيحا في قتال المسلمين إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى بعد أن درج بالدماء، كان كل جسده مصبوغا بالدماء. فلما فكوا الحزام عن وسطه وجدوا المنطقة في الوسط تحت الحزام بيضاء لم يصبها الدم، فاتخذوا ثوب هذا الرجل علما للنمسا، علم النمسا أحمر من فوق ومن تحته في الداخل في الوسط منطقة بيضاء، تخليدا لذكر هذا الذي يعني حارب المسلمين وقتل في الحرب معهم يعني. أي نعم. كما هو معلوم الآن لكل ذي عينين الموقف الآن سواء في يوغوسلافيا، وطبعا للعلم يعني بالمرة أيضا منذ شهرين ونصف والانتصارات تتلاحق في البوسنة والهرسك، وما نحن عندنا خبر هنا الإعلام يعمي عليه تمام، منذ شهرين ونصف انتصارات تترى في البوسنة والهرسك ويتعمد الإعلام إخفاء هذه الحقائق عن المسلمين حتى يظلوا في عملية الإحباط والانهيار النفسي. أي نعم. المهم فإذا كان الصرب يعني هم القفاز الذي يستخدمه الغرب في يوغوسلافيا، فإن اليهود هم القفاز الذي يستخدمونه ضرب المسلمين في المنطقة هنا. أي نعم. هذا شوارتسكوف اللي عارفين القائد القوات هذا ملته إيه؟ هذا يهودي. شوارتسكوف اللي هو كان بيقود العمليات العسكرية ضد العراق يهودي وكفى. وحينما زار إسرائيل ماذا قال لهم؟ قال لهم من أجلكم خضنا هذه الحرب، من أجلكم خضنا هذه الحرب. أما شخص هرمان يهودي فقد كتب عن الجهاد الأفغاني يقول ما الذي فعلناه؟ لقد أيقظنا العملاق، لقد أيقظنا العملاق، يقصد بذلك الروح الجهادية في المسلمين الأفغان وغيرهم. لذلك اشترط اليهود في معاهدة جنيف إغلاق المعسكرات الأفغانية في باكستان حتى لا يتدرب فيها الشباب العربي. هذا بيريز أثناء زيارته للهند يقول للهنود عباد البقر، يقول لهم إننا نضع أيدينا في أيديكم للوقوف في وجه الأصولية الإسلامية المتشددة، يعني جامو وإيه وكشمير. كذلك مسؤول في المخابرات الإسرائيلية قال لأحد أعضاء حماس أيها الكذا وشتموا، أنتم الأسوأ من كل من سبق، أنتم الذين تجمعون بين الإسلام والوطنية، ولذا فليس من سبيل معكم سوى اجتذاذكم من جذوركم. نعم. أمريكا تقول أيضا لن نسمح بانتصار عربي على

التي أعلنت من قبله حروبا صليبية امتدت قرونا لأجل استنقاذ القدس من المسلمين، مع أن المسلمين أنقذوا النصارى في فلسطين من الظلم والإذلال الذي لقوه من الرومان، ومع أن المسلمين يحترمون المسيح عليه السلام ويحترمون أمه ويقدرانهما. فالكنيسة التي أعلنت الحرب الصليبية على المسلمين لا يمكن اليوم أن تعلن ذلك على اليهود الذين عادوا المسيح وطعنوا في شرف نسبه واتهموا أمه مريم الطاهرة البتول بالفحش والفجور والعياذ بالله. فإذا ما سر هذا الأمر؟ يعني إذا كان هم شنوا حملات صليبية لعدة قرون ضد المسلمين، والمسلمون يعني أذالوا عنهم الظلم والقهر وأنصفوهم ومعروف هذا كله، وفي حين اليهود يشتمونهم ويعني يسبون المسيح ويقولون إنه والعياذ بالله ابن زنا وغير ذلك والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون. فيعني إذا عرف ما هو السبب في هذه المفارقة، كما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. السر أن هناك نبوءة إنجيلية تتكهن باستعادة اليهود لفلسطين. فاليهود والنصارى يعني يعرفون أن هناك نبوءة، طبعا تعرفون أنهما كلاهما يشتركان في الاعتقاد في التوراة. أي نعم، عند اليهود والنصارى اعتقاد في موقعة ستقع في فلسطين، موقعة تسمى الهرمجدون. الهرمجدون موقعة ستقع، كلاهما يجمع على أنها ستقع، وأن هذه الموقع إذا حصلت سينزل المسيح في الرجوع الثاني أو المجيء الثاني للمسيح، يسمونه المجيء الثاني، وأن المسيح سيأتي مرة ثانية. فالآن نحن كلنا نتفق على انتظار شخصيات معينة. أولا المسلمون يعتقدون أن المسيح عليه السلام سيأتي، والمهدي طبعا بجانب المهدي كما هو معروف، المسيح سيعود مرة ثانية، سينزل من السماء حاكما بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف التفاصيل التي جاءت في السنة المطهرة، بصفته عبدا رسولا لكن هذه المرة متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقاتل اليهود والنصارى ويقضي على الشرك كما سنبين إن شاء الله. النصارى يعتقدون أن هناك مسيحا سوف يأتيهم، مسيح سوف يأتيهم، يعني هو الذي يحكم أو يقيم ملك داود، وهو يعني من خلال القدس العاصمة المقدسة ومن الهيكل سيحكم العالم كله، مملكة داود من جديد. واضح؟ النصارى كما ذكرنا أيضا يعتقدون المجيء الثاني للمسيح، فهم متفقون على أن لابد من وقوع معركة الهرمجدون أولا ثم يفترقان بعد ذلك. هؤلاء يقولون سيأتي المسيح، وهؤلاء يقولون سيأتي مسيح آخر له صفة أخرى. فما عند اليهود والنصارى عن موقعة الهرمجدون يحتمل أن يكون من بقايا نبوءات الأنبياء السابقين الذين أخبروا يعني قومهم مثلا عن الدجال وأشياء مستقبلية. اليهود رفضوا المسيح الحقيقي اللي هم بينتظروا ده أتاهم من قبل، اللي هو العيسى عليه السلام، لكنهم رفضوا وكذبوا به، فهم ينتظرون خروج مسيح هو النبي الذي بشروا به. فسنة الله سبحانه وتعالى أن من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل، من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل. فلما رفضوا المسيح الحقيقي وكذبوه أبدلهم الله الدجال الأعور، وعلى يديه تكون نهايتهم، على يد الدجال مسيحهم المنتظر ستكون نهاية اليهود. فالدجال كما جاء في صحيح مسلم الدجال يهودي، الدجال من اليهود، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان اللي هي مدينة شهرستان الآن في إيران. أي نعم، تسمى اليهودية. أما النصارى فهم ينتظرون عودة عيسى، طبعا عودته بصفة والعياذ بالله أنه إيه؟ إله. نعم، وهو لن يخرج لهم، لن يخرج لهم، بل سيخرج عليهم فيقتل خنزيرهم ويكسر صليبهم ويضع الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام. ولهذا قال تعالى وإن من أهل كتابي إلا ليؤمنن به قبل موته. إذا قلنا إن الهاء تعود على المسيح فهي تؤكد اندحار النصرانية ونهايتها أيضا على يد المسيح عليه السلام. المسيح في تصور النصارى، ما هو المسيح؟ هذا المسيح اللي هم بيعتقدوا فيه طبعا، معاذ الله، مش المسيح رسول الله عليه السلام، لكن نقول المسيح الذي يعبده النصارى الآن والذي يعتقدون أنه سيأتي مرة ثانية مسيح كذاب، أخو المسيح الدجال. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه دعاهم إلى عبادة نفسه وأمه، وأنه ثالث ثلاثة، وأنه الله أو ابن الله، وأن هذا وهذا بلا شك بهذه الصفة هو أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود، وطبعا ليس له وجود. فإن المسيح الكذاب الذي ينتظره النصارى يزعم أنه الله، وهم في الحقيقة أتباع هذا المسيح. هم يعتقدون أنهم سيحكمون العالم أجمع بملك إسرائيل، وهذا السر في اختيار فلسطين بالذات بجانب يعني بسبب موقعها. لذلك بيجن كان يرفع شعارا حتى يجتذب الأصوليين النصارى، يقول الشعار الوقوف ضد إسرائيل هو وقوف ضد الرب. نقول حتما حتما لنا موعد مع اليهود حتما، سواء إن هلكنا نحن فكل من عليها هلك، إن هلكت أجيال هذه سنة الله، لكن حتما في النهاية لنا موعد مع اليهود في المذبحة الكبرى. فما هي هذه المذبحة الكبرى؟ مذبحة سيسيل فيها دم غزير، لن يكون كالدم اليهودي الذي يعتبرونه الآن دما نادرا. نحن الذي ينزف منا ماء والذي ينزف منهم دماء، دماء غالية، الدم اليهودي السامي يعني هذا يعني نادر يعني. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل. إذن هي مذبحة عظيمة لن تبقي من اليهود أحدا. أي نعم. فإذا قيل ما الذنب الذي ارتكبوه، نحيل من يسأل هذا السؤال على الشنائع التي فعلوها مع ضد الله وضد أنبياء الله وضد عباد الله وضد البشرية كلها. عن أبي حوالة الأزدي رضي الله تعالى عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك. هذا الحديث يعني صحيح، يعني معناه أنه ستنزل دولة الخلافة في أرض بيت المقدس، والأمور العظام التي منها الدجال سيدن وقتها عند مجيء الخلافة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مرفوعا عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك هنا أو كما أنك قاعد. والمقصود عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني عمران بيت المقدس بقيام الخلافة المشار إليها في قوله إذا رأيت الخلافة قد نزلت في الأرض المقدسة طبعا، ويكون قبل خراب يثرب وقبل الملحمة الذي يحتمل احتمالا كبيرا جدا أنها هي موقعة الهرم جدا، يعني كل منا مقتنع بهذا. وريجان مثلا كان الناس المعتقدين بهذا اعتقاد صارم، وبنى كل تصرفاته على أساس أنهم يهيئون الجو الآن للملحمة الكبرى التي هي موقعة الهرة مجد. نعم. فإذا لن تقوم الخلافة في القدس قطعا، وهي العاصمة، يعني لن تكون في حالة أن تكون هي العاصمة الموحدة أو الأبدية لبني إسرائيل. هذا فيما يتعلق بالمستقبل. وأخيرا، وأنا أعتذر طبعا عن هذه الإطالة، لكن لأنه ليس فرصة، هناك فرصة أن نقسط الموضوع. وباختصار شديد يعني فلسطين لن ينقذها إلا المسلمون أبدا، مستحيل. علمانيين، نصريين، اشتراكيين، أي يعني اتجاه غير الإسلام لن ينقذ فلسطين إلا الإسلام كما حصل من قبله مرارا وتكرارا. فالحركة الإسلامية هي عبارة عن خميرة النهضة في جسد هذه الأمة، مهما وصلت لحالة ضعف هي الخميرة التي تنمي خلاياها وتستعد لإيقاظ هذا المال. هي الملأ، يعني الأمل الوحيد أن تصل الأمة إلى مرحلة الإقلاع من هذا الوحل الذي هي فيه. نعم. ثم يعني نقول نحذر المسلمين عموما من تصديق الإسرائيليات. الإسرائيليات ليست فقط الإسرائيليات التي تتبادر إلى أذهاننا إذا تحدثنا عن الإسرائيليات في الأحاديث وفي كتب التفسير وكتب السيرة وغير ذلك. الإسرائيليات، هذه الإسرائيليات القديمة، هناك إسرائيليات معاصرة أوهام يعني يحرص اليهود على نشرها للسيطرة على قلوب الناس، كمثلا قصص المذابح التي اخترعوها في موضوع ألمانيا والمبالغة في ذلك في هتلر، يعني مذابح هتلر. واضح، هذه إسرائيلية من الإسرائيليات يضخمونها حتى يعني يصدقها الناس وتخدم يعني أغراضهم. مثلا من هذه الإسرائيليات أن جيش إسرائيل هذا الجيش الذي لا يقهر، الجيش الذي لا يقهر، فاليهود يعطون وسام الشجاعة بدون أدنى استحقاق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أطلعنا على خفايا صدورهم وعلى جبنهم، فلسنا في حاجة لجمع المعلومات عنهم وعن تركيبهم النفسي. نحن نجزم بأن اليهود أجبن خلق الله، يقول تبارك وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس

كذلك حكمت تركيا الأرض المباركة بالإسلام 4 قرون، ثم حصلت بعد ذلك القاسمة الكبرى. أي نعم. يعني الحقيقة مرضنا وآفتنا هي الوهن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينزع يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تذكرون في حرب الخليج وزير خارجية بريطانيا قال إيه في التصريح؟ قال we want our part of the cake، نريد حظنا من القصعة من التورتة، يعني بيقسموها فيه في حرب الخليج، ادونا حظنا. بيقول أمريكا ما تستأثريش بنصيب الأسد، نريد حقنا أو حظنا. واضح. فالمهم يعني فيقول عليه السلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ نحن الآن أكثر من 1 مليار مسلم. قال: بل أنتم يومئذ كثير. هذا واقع من غير واقع. والرسول يقول: لن يغلب 12,000 من قلة، لا تكون القلة سبب في الهزيمة إذا بلغوا 12,000. نعم. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو الوهن الذي نهى عنه الله تعالى في آيات عديدة: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أي نعم. في الحقيقة يعني لدرجة أن مش بيخافوا بس يعني أطفال الانتفاضة أو الشباب معهم حجارة حتى يحصل هذا الفزع من الغرب ومن أمريكا من يقظة هذه الروح الإسلامية. الحقيقة يعني بيخافوا من مين أقول يعني؟ يعني طبعا فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن نحن نختلف معه في كثير من الأشياء، وفي يعني هناك تحفظات على أسلوبه عموما يعني، لكن هذا لا يقطع ولاية الإسلام طبعا، و يعني الثناء عليه بما يستحق. كل العالم الغربي الآن أو أمريكا واليهود الحملة الشديدة خايفين من اثنين، خايفين من اثنين: من واحد يعني ابتلاه الله بحبيبتيه فهو أعمى الدكتور عمر، ومن واحد مشلول هو الشيخ أحمد ياسين حفظه الله. من واحد أعمى واحد مشلول، خايفين منهم. واضح. في العالم كله كما ترون، فكل العالم الآن يرتج بسبب اثنين بهما هذا الامتحان الذي امتحنه الله به، ونرجو أن يكون من الصابرين. واضح. ويقول على الشيخ أحمد ياسين: لا يتحرك فيه سوى رأسه، ما يتحرك فيه سوى رأسه فقط، كل جسم قادر غير قادر على الحركة، وهو في الحقيقة يحرك أمة، يحرك أمة. فلماذا يخافون يعني هذين الرجلين وأمثالهما ولا تتحرك منهما شعرة خوفا من جميع القادة العرب بجيوشهم؟ لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب العقيدة لا أصحاب القصيدة ولا أصحاب العصيدة، هؤلاء أصحاب العقيدة، لذلك يخافون منهما مع أنهما بهذا الحال. فندعو الله أن يجعل جميع حكام المسلمين مثلهما حتى يعز العرب والمسلمون. نعم. طيب يعني إذا كان المخرج هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، فالسؤال: أين أمريكا وأين الغرب؟ ماذا نفعل مع أمريكا ومع الغرب؟ نقول: لو كان هذا من 10 سنوات مضت لكان فعلا شيء يستغرب أو مستمع، لكن انظر إلى إمبراطورية الشر، إمبراطورية الاتحاد السوفيتي الهالك في اليومين أيام الماضية، الجيوش تقتل بعضها الآن، الجيوش تقتل بعضها ويعني وتمزق شر ممزق، وصارت الشيوعية عقيدتهم الخبيثة صارت كالأفيون، محرمة كالأفيون بعد أن كانت عقيدتهم المقدسة. فالله سبحانه وتعالى الذي قسم الجبار الشيوعي على يد مجاهدين الأفغان على ضعفهم وقلة عددهم وعددهم قادر على أن يقسم الجبار الرأس مالي. وأبشروا، فإن والله يعني أمريكا والغرب تنهار من الداخل انهيارا مريعا، لكن ما كان أحد يحس به، انهيار كامل. يعني جيش أمريكا معزز بمن؟ معزز بمن تعرفونهم؟ كلينتون يعني يدخل في الجيش الأمريكي حتى يعزز الجيش الأمريكي يعني الشواذ هؤلاء الناس. واضح. فمثل هذا الجيش يعني إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهزمهم بكفرهم وبشركهم. ف فما في شك يعني له يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، نحن ما ندري ماذا عند الله سبحانه وتعالى، فيمكن الله سبحانه يسلط على هؤلاء الغربيين وأمريكا عذابا من عنده يمزق اتحادهم ويذهب قوتهم، يمكن أن يقلب العقلية الحاكمة الآن في أمريكا بعقلية أخرى عقلية هتلرية، يعود هتلر من جديد ويقول للمسلمين خذوا حريتكم مع اليهود وخلصونا منهم، يمكن أن ينتفض ويخرج صلاح الدين من جديد مستعينا بالله تبارك وتعالى ضدهم، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. في الحقيقة الآن أنا على وشك الإنهاء، وإن كان تبقى بعض يعني الكلام المهم لا ما نستطيع أن نستمر، شققنا على الإخوة، الناس وقفت يعني على رجلين. يعني موضوع حصول محن في تاريخ الأمم شيء طبيعي، ياما أمم قسمت واندثرت ثم عادت من جديد، يعني كما والأمثلة يعني كثيرة جدا، يعني بولندا قسمت عدة مرات ثم عادت من جديد. أي نعم، الحقيقة هي النماذج التي كنت أريد أن أذكرها الحقيقة يعني من الجحود ألا نذكرها، وهو دور الإخوان المسلمين في حرب فلسطين. يعني اليهود كانوا يرتعدون إذا سمعوا أن هناك فرقة أو كتيبة من الإخوان المسلمين قادمة لجهادهم، ما في شك أن هذا من المآثر العظيمة جدا للإخوان في ذلك الوقت، مع أنهم كانوا يقتلون تحت راية الملك طبعا، لكن يعني اجتهدوا بحسب ما يعني يستطيعون ويقرون عليه في تلك الفترة. يحكي بعض العلماء يعني نموذج من هذه النماذج، يقول لقد كانت كتائب الإخوان التي خرجت للجهاد قمما رائعة في التجرد والأخلاق الجهادية والتفاني في سبيل الله. يقول أضرب مثالا كما حدثني الدكتور أحمد الملط قال كنت مع البنا إذ دخلت عليهم رأتان تصيحان تقولان يا بنا أنت آثم لأنك تأخذ أولادنا وتريدنا أن نأكل الطوب والتراب، إذ كان عماد عيشنا فدان من الأرض يجره ثور وحمار، فقام ابننا عبد السلام عجلان وباعهما وهو الآن في السيارة أمام باب دار الإخوان متوجهة إلى فلسطين، فأرسل إليه البنا وقال له نحن لا نريدك أن تذهب إلى فلسطين، وإذا بعبد السلام يستشيط غضبا ويرد على البنا بقوله إن كنت تظن أنني ذاهب إلى فلسطين لإرضائك فأنت واهم، فأنا ذاهب لنيل الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة. ثم خرج من دار الإخوان وركب السيارة فأمر البنا بإنزاله من السيارة، فنزل فركب عبد السلام في المواصلات العامة، وكم كانت دهشة الإخوان إذ وجدوه ينتظرهم على القنطرة فاضطروا لأخذه. عرض على كتيبة الإخوان التي مع أحمد عبد العزيز رواتب من الجامعة العربية، نعطيهم رواتب المقابل الجهاد، فردوا جميعا قالوا لا نريد رواتب. وقال الدكتور أحمد الملط لقد أرسل وراءنا سليمان عزمي باشا مدير الهلال الأحمر المصري وقال أطلبوا ما شئتم من المرتبات لأننا أعلنا في الصحف نطلب أطباء برواتب مغرية، فلم يتقدم أحد. فقال أحمد الملط كنا ثلاثة أطباء من الإخوان أنا ودكتور حسان حتحوت ودكتور خطاب، فقلنا لا نريد إلا الطعام والمأوى، فقال ولكننا نكتب لكل طبيب دية تسلم عند استشهاده لمن يريد، ثم سلموا الثلاثة أوراق الدية وقيمتها 3,000 جنيه مصري، وكان للجنيه أنذاك قيمة كبيرة لأن الرغيف كان ثمنه مليما واحدا. فكتب الدكتور الملط ديتي تسلم لحسن البنا، وعندما ودع الملط الحسن البنا أفصح له بأن ديته تدفع له، فانفرج باكيا وشاركه البكاء مصطفى السباعي رحمه الله تعالى. من مواقف العزة النادرة أيضا في هذا الزمان حقيقة مواقف الأفغان هداهم الله وألف بين قلوبهم، الأخوة من الشعوب التي عندها عزة وكرامة فذة ونادرة لا يكاد يسمع لها يعني ترى أمثالها إلا في تاريخ المسلمين. يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله وإن كنت أنسى فلا أنسى موقف الأخ أحمد شاه الذي عقد صفقة سلاح مع تاجر أسباني، وبعد أن تمت الصفقة طلب التاجر الأسباني من أحمد شاه أن يوقع على ورقة يتعهد فيها ألا يستعمل السلاح ضد اليهود، فرفض وألغى الصفقة. فقال التاجر وهل تريدون استعمالها ضد اليهود؟ قال لا، ولكنك تريدون أن نوقع على ورقة أتعهد فيها بإيقاف حرب شنها رب العزة على اليهود منذ 14 قرنا، وألغى الصفقة وعاد. فقال التاجر: ما رأيت شعبا أعز منكم رغم فقركم. أي نعم، فنحن يعني مع وعد الله لا مع وعد بلفور. كذب بلفور وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخيرا مضطر أن آتي بمثالين، مثال على يد طفل حتى يعني نهتم بتربية أبنائنا، أن هؤلاء هم الأمل، الأمل في الله سبحانه وتعالى، ثم في هؤلاء الأجيال القادمة أن تنقذ أولا من مؤامرات إعادة غسيل أو غسيل المخ وإعادة صياغة العقلية المسلمين لترضي السيد اليهودي أو سيدهم اليهودي. والأمر الثاني نقتبس من عدو من أشد أعداء الإسلام شهادة نختم بها الكلام، ونحن مضطرون إلى هذا، فإن عند زعمائنا ندرة لا توجد أبدا في هذا الباب، فنحتاج أن نأخذ نقتبس من أعدائنا. تحكي والدة أحد المبعدين وإخوانكم البعدون الآن، ما زالوا الآن في مرج الزهور الآن في الحر وفي البرد يعانون هذا العناء لأجل أنهم يقولون ربنا الله. أي نعم. تقول والدة أحد المبعدين يدعى محمد أبو شلبك، كان لها ابن آخر اسمه عبد الله في السجون في فلسطين المحتلة. تقول هذه الأم: عندما توجهت لزيارة ولدي عبد الله في سجن جنين حضر طفل لا يتجاوز 5 سنوات بصحبة والدته لزيارة والده المحكوم عليه بالسجن لانتمائه لحركة فتح، وقد أذهلني حديث الطفل لوالده حيث بادره بالقول. أول الولد ما رأى أبوه في السجن قالوا: يا بابا، حماس خطفت جنديا وقتلته، واليهود أبعدوا منه 415 شخصا، وأنا بدي أصير حماس. الولد أول ما قابل أله أبوه قال له هذا: يا بابا، حماس خطفت جنديا وقتلته، بيديله نشرة أخبار، واليهود أبعدوا منهم 415 شخصا، وأنا بدي أصير حماس. وهنا تغير لون والده وطلب منه أن يسكت، أن طبعا في رقابة من اليهود، إلا أن الطفل أصر على الحديث وترك والده وهو يبكي ويردد حماس. وأخيرا، لأن عدونا يعرفنا كما ترون، وللأسف نحن لا نعرف شيئا عن عدونا، ونحن أيضا لا نعرف أنفسنا، نضطر لهذا النوع من الاقتباس، ونرضى في نهاية كلامنا بموشى ديان واعظا لنا، للأسف لأننا لا نجد في حكامنا من يصلح. يقول موشى ديان، تقول القصة: لقي وزير الدفاع الإسرائيلي في إحدى جولاته شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرب قرية عربية باسلة، فصافحهم بخبث يهودي غادر، غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فابتسم ديان الماكر وقال: حقا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. أقول أخيرا: ولا تعلمن نبأه بعد حين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.